السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنقف مع سورة الأعراف. بإذن الله سبحانه وتعالى هنقف مع سورة الأعراف. وسورة الأعراف يعني ممكن تسميها سورة مليانة نهايات غير سعيدة، أو سورة مليانة نهايات صادمة. سورة الأعراف سورة مرعبة فعلا، بحق وحقيقي سورة مرعبة، وسورة بتديك انطباع عن الطريق إلى الله، انطباع جديد، انطباع يعني في غاية الخطورة. يعني تفكر والواحد زمان يعني طفل اتفرجت على فيلم كده في عالم الحيوان، السلاحف بتحط البيض بتاعها في الصحراء وبعد كده ترجع المية تاني، وفي وقت من الاوقات معين كل البيض بيفقس، فجايبين لك منظر السلاحف الصغيرة وهي طالعة ما عندهاش بقى الظهر الصلب بتاعها ده لسه ما كونش، عبارة عن حتة لحم صغيرة كده طالعة من تحت الرمل، وبهداية ربنا كلها بتجري على المية رغم ان في مسافات كبيرة بينها وبين المية، كلها بتجري على المية. جايب لك المنظر في الفيلم ده ان السرطانات كانت مستنية السلاحف في الوقت ده، فجايب لك اعداد مهولة من السلاحف طلع من تحت الرمل، وجايب لك اعداد مهولة من السرطانات مستنياها، وكل سرطان يهجم على سلحفة ينهشها ويقطعها وياكلها اعداد مهولة. فجايب لك المنظر في الاخر بقى عدد السلاحف اللي قدرت توصل للمية، عدد السلاحف اللي طلع من تحت الرمل اعداد مهولة هائلة، جايب لك في الاخر عدد السلاحف اللي وصل للمية عشرات السلاحف. يعني منظر مفزع، كل اللي في الباقيين دول اتنهشوا في الطريق، كل اللي باقيين دول التهموا في الطريق. سبحان الله العظيم. يعني لما تقرأ سورة الاعراف يا اخواني تعرف ان الطريق الى الله طريق خطير جدا. بنفس المنظر كده الشيطان بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا قاعد لهم، عارفين زي السرطانات لما قاعدة طول الطريق لحد المية قاعدة مستنية السلاحف دي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا قاعد لهم عشان اضيعهم، انا قاعد لهم عشان ادمرهم، انا قاعد لهم عشان محدش يوصل لربنا. سورة الاعراف يا اخواني يعني بتتكلم عن الانتكاسات، قصص الانتكاسات، قصص الناس اللي داست في الطريق الى الله اشواط، وبعد كده يعني ان شاء الله فترة باذن الله وحده سبحانه وتعالى وهناخد سورة العنكبوت. سورة العنكبوت تتكلم عن الانتكاسات، بس انتكاس اللي لسه مش ملتزم ولسه بيخط اول خطوة في الجامعة، وهو لسه داخل يلاقي اصحابه بيتريقوا عليه، وهو لسه داخل يلاقي ناس بتخوفه من الطريق، وهو لسه داخل يلاقي والده ووالدته مثلا واقفين في وشه، وهو لسه داخل يلاقي حب الدنيا القديم صح في قلبه، وهو لسه داخل. فبدايات الطريق انتكاسات المبتدئين، انما سورة الاعراف بتتكلم عن اللي بعد ما بقى شيخ المشايخ، عن اللي بعد ما بقى اكبر علماء الامة ازاي بينتكس. اول قصة انتكاس في سورة الاعراف قصة انتكاس واحد عبد ربنا 70,000 سنة، قصة انتكاس واحد ظل يعبد 70، مش اخ ملتزم بقاله 10 سنين، مش اخ بقاله 15 سنة شغال في الدعوة، مش واحد بقاله 30 سنة بيطلع منابر، قصة انتكاس واحد عبد الله 70,000 سنة وهو ابليس، وهو ابليس والعياذ بالله. قصة الانتكاس بتاعه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه، قال انا خير من. عايزين ناخد بالنا يا اخوانا، سورة الاعراف بتقول ان الطريق خطر جدا، والصورة مليانة نهايات غير سعيدة، مليانة نهايات مرعبة، مليانة مفاجآت في نهاية القصص بتاعتها كلها. الرابط ما بين يعني قصص سورة الاعراف وما بين اشواط سورة الاعراف قصص الانتكاس، وموضوع الانتكاس وموضوع الناس اللي بعد ما قطعت اشواط في الدين للأسف الشديد انتكست وسابت الطريق. تعالوا نتكلم كده عن الصورة من الاول يا اخواني في الله. الف لام ميم صاد يعني بداية بالحروف المقطعة، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من، دي البداية، بداية اللي بيدخل من اول الطريق وهو عنده اعتداد بالطريق ده، وهو عنده ثقة في الدين ده، وهو عنده اعتداد بالمنهج ده، اللي من اوله بيدخل مهزوز ما بيعرفش يكمل. البدايات المهزوزة لا تؤدي الى نهايات سعيدة في النهاية. من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فربنا بيقول كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتكسف من دينك، من دينك، اوعى تتكسف من التزامك، اوعى تتكسف انك تنكر منكر، اوعى تتكسف انك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، اوعى تتكسف من السنة ومنظر السنة ولبس السنة. اوعى تتكسف. في ناس بتتكسف من السواك، انه يبقى قاعد وسط مجتمع في يعني اخوات بتتكسف من النقاب الشرعي بتاع امهات المؤمنين. فلا يكن في صدرك حرج من، اوعى يبقى في صدرك اي حرج من هذا الطريق، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به يعني الدعوة الى الله، وذكرى للمؤمنين يعني العبادة، يعني من اولها كده الطريق ده طريق دعوة وعبادة، طريق اصلاح وصلاح. وبعد كده في ثلاث معاني بقى او ثلاث شحنات ايمانية. الحاجة الاولانية، وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. يبقى الاثر الدنيوي للمعصية ان نهاية المعصية مش لعبة. وكم من قرية ايه اهلكناها، ان الطريق ده في ناس بتهلك فيه. يعني ايه؟ يعني ربنا يا جماعة مش بي يعني التهديدات القرآنية، يعني انت عارف واحد مثلا بيهوش واحد فهو بيخوفه عشان يرتدع وخلاص. انما القرآن يا جماعة بيتكلم بجد. الايات بتاعت القرآن دي بجد يا اخوانا. التهديدات بالخلود في جهنم دي بجد يا اخوانا. وكم من قرية اهلكناها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بينفذ التهديدات بتاعته، مش تهديدات كده وخلاص، مش احكام كده وخلاص. يبقى الاثر الدنيوي للمعصية. بعد كده، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى الأثر الأخروي للمعصية إن في ميزان، وإن الناس هتتوزن، وإن الناس هتتحاسب يوم القيامة. يبقى أثر أخروي للمعصية. بعد كده، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب ايه قيمة ان الآية تقول ان انتوا كلكم تصورتوا، لان كلنا كنا مصورين في جينات سيدنا آدم، لان جينات الاب بيبقى فيها تصوير الابناء كلهم، بيبقى فيها صفات الابناء كلهم. فربنا بيقول خلقناكم ثم صورناكم، ده كلام علميا تمام 100%. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كأن ابليس لما رفض انه يسجد ما رفضش انه يسجد لآدم بس، ده كان رافض انه يسجد لجنس الانسان كله. كأن ابليس لما تمرد ما تمردش على آدم بس، ده لما حقد ما حقدش على آدم بس، ده حقد على كل انسان. بعد كده القصة الاولى والانتكاس الاولاني، وقصة النزول الاولاني او الهبوط الاولاني اللي هي قصة ابليس. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه. يبقى اول معصية عصي بها الله بسبب كلمة انا، قال انا خير منه. بص يا اخوانا، يعني اول ثلاث معاصي ربنا عصي بها في الحياة، معصية ابليس ومعصية ادم ومعصية ابن ادم. معصية ابليس كانت بسبب انا خير منه، بسبب نظر القلب الى النفس، بسبب انه نظر لنفسه، انه نظر لكلمة انا. معصية ادم عليه السلام بسبب انه نظر للشجرة. طب بالنسبة لنا احنا واحنا في الدنيا دي معناها ايه؟ نظر القلب الى الدنيا، نظر القلب الى الدنيا. طب معصية ابن ادم بسبب الحسد، يعني نظر القلب الى الغير. يبقى دول اسباب المعاصي الثلاثة، يا نظر القلب للنفس، يا نظر القلب للدنيا، يا نظر القلب للغير. طب والصح ايه؟ نظر القلب الى الله سبحانه وتعالى. الصح ايه؟ نظر القلب الى الله. ايه مشكلة ابليس؟ ما احنا عشان نعرف اللي انتكس ده انتكس ليه. مشكلة ابليس ان كان بيعبد ربنا على غرض. مشكلة ابليس انه عامل زي اللي داخل الجامع ايام الامتحانات عشان ربنا ينجحه، فلو ما نجحش بيسيب الجامع. مشكلة ابليس انه عامل زي اللي بتعبد ربنا عشان ربنا يجوزها جوازة حلوة، فلما ما تلاقيش عريس مناسب تقدم لها تسيب الجامع. مشكلة ابليس عبادة الله على الغرض. الانسان اللي جاي لربنا عشان طلب دنيوي معين، اول ما الطلب يتقضى هيسيب الطريق ويمشي، سواء اتقضى او ما اتقضاش هو هيمشي. ليه؟ لو ما اتقضاش هيمشي لانه ما اتقضاش، ولو اتقضى هيمشي لان اللي هو كان جاي عشانه اصلا هو خلاص راح. تخيل كده لو واحد اتصل بيك وقال لك انا جاي لك يا حبيبي، انا جاي لك ازورك، انا جاي لك اقعد معاك شويه، قلت له اتفضل، هو قفل السكه من هنا، وده ما كانش بيبص لك ولا كان بيكلمك اصلا، قفل السكه من هنا. واحد تاني اتصل بيك قال لك فلان جاي لك، مش كده؟ قلت له اه. قال لك فلان ده ما كانش بيسلم عليك، قلت له مظبوط. قال لك فلان ده بيقول انه جاي لك عشان مصلحه كذا كذا، اول ما تتقضي ما عادش هيسلم عليك تاني. انت لو عرفت كده هتفتح له الباب، هتقابله، هتخدمه. تخيل بقى انك كل مرة بتيجي لربنا وانت جاي عشان مصلحة معينة، جاي عشان مرض يتشفي، او عشان مشكلة تتحل، او عشان ظروف تتفرج، او عشان ازمة وتزول، وانت كل مرة اول ما الحاجة بتاعتك بتقضى بتسيب الطريق وتمشي تاني. تخيل كده وربنا بيقبلك وربنا بيدهالك، ولما بتمشي وتيجي ترجع ربنا بيقبلك تاني برضه. فتخيل معايا مصيبة ابليس انه كان يعبد الله على الغرض. طب يعني ايه؟ طب انا ما ادخلش الجامعة عشان ربنا يشفيني وينجحني ويوفقني؟ لا، انت تدخل الجامعة عشان كل ده، ولكن المقصد الاول هو الجنة، المقصد الاول هو رضا الله سبحانه وتعالى، وبعد كده انت بتطلب من ربنا كل الحوائج بتاعتك. ابليس يعني يعني يعني عمل خطة على سيدنا ادم، ربنا بيقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. دي خطة ابليس يا جماعة، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. هي خطة ابليس اللي بيحصل في الشوارع الوقتي، خطة ابليس اللي بيحصل في القنوات الوقتي، خطة ابليس اللي بيحصل في النوادي الوقتي، خطة ابليس التكشف، خطة ابليس التبرج، خطة ابليس ان المرأة تكشف عن نفسها، خطة ابليس ان العورات تظهر، خطة ابليس اللبس الضيق واللبس الكاس العاري، دي خطة ابليس. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. خطة ابليس هو العري اللي احنا بنشوفه دلوقتي، لان ابليس عارف ان دي خطوه من اجل الانهيار، فهو بيبدا بالمرحله دي. فدي الخطوه الاولى اللي بيشتغل عليها، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ابليس هنا بيلعب على ايه؟ ابليس هنا مش بيلعب على معصيه. ابليس هنا اصل ابليس مش هدفه انك تعصي، ويعني انك تعصي؟ طب ما انت هتعصي وهتوب. ابليس مش عايزك تعصي ربنا، ابليس عايز يعمل قطيعه بينك وبين ربنا. ابليس عايز يحسسك ان اوامر ربنا مش في مصلحتك، ان شرع ربنا مش في مصلحتك، ان ربنا مش بيوجهك عشانك. كل واحد بيعاملك عشان يكسب منك الا ربنا، بيعاملك عشان يكسبك. ابليس بقى عايز يضرب دي عندك. ما هو بيقول لربنا ايه؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا قاعد لهم من اول الطريق لاخره، حتى بعد ما يبقى شيخ اصغر، حتى بعد ما يبقى عالم العلماء، انا قاعد له لاخر خطوه في الطريق، هفضل اضلهم من اول الطريق لاخره، مش هيأس من اي حد مهما علي مهما طلع. وده شيء مرعب ان ابليس مش هيأس منك، ابليس مش هيخاف منك. اللي هي كلمة سيدنا الامام احمد بن حنبل وهو بيموت لما راح في غيبوبة، فحسبوه بيموت، فقالوا قل لا اله الا الله، فقال ليس بعد ليس بعد. فلما افاق حمدوا ربنا انه ما ماتش، قالوا له يا امام كنا نقول لك قل لا اله الا الله فتقول ليس بعد، فقال لم اسمع ما تقولون، ولكن عرض لي الشيطان فاخذ يقول لي فتني يا احمد، خلاص فلت مني يا احمد يا ابن حنبل، فاخذت اقول له ليس بعد ليس بعد. ما تضحكش عليا، عايز تنيمني في اخر دقايق في حياتي عشان تضربني عشان تضلني؟ ليس بعد، لسه مش هامن برضه، لسه مش هبطل خوف ان انا افتن بسببك برضه. انك تفضل خايف لنهاية الطريق ده احساس خطير جدا يا جماعة، ان الانسان يفضل خايف على دينه. سورة الاعراف بتقول لك خاف على دينك، لو بقيت صوام قوام خاف على دينك، لو بقيت داعي الى الله خاف على دينك، لو بقيت يعني عابد لربنا للنهار خاف على دينك، لو بقيت شيخ العلماء خاف على دينك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أنا هعمل عليهم هجوم كافح من كل الاتجاهات. يعني ايه من بين ايديهم ومن خلفهم؟ يعني مثلا بنت داخله الالتزام، الشيطان يجي لها من بين ايديها. يعني ايه من قدام؟ انت رايحه فين؟ انت عارفه الطريق ده شكله ايه؟ انت عارفه في قدام ايه؟ انت عارفه انت موديه نفسك فين؟ وبعد كده من خلفهم يجي لها بقى من ورا، انت عارفه انت سايبه ايه؟ انت عارفه انت الضحيه بايه؟ انت بتدفني شبابك بالحياه، انت بتضيعي شبابك. بعد كده عن ايمانهم وعن شمائلهم، طب انت لو يعني هتلبسي حجاب، طب تلبسي حجاب يضيقك ليه؟ تلبسي خيمة ليه؟ تلبسي لبس تقيل يحررك ليه؟ يعني هو الاشارب مش حجاب؟ يعني هو الكعب العالي يعني له علاقة بالحجاب او مش بالحجاب؟ يعني هو انت لو حطيت شوية مكياج يبقى ده ابليس خطته يا جماعة، انه يضيعك الاول، منفعش انه يميعلك الدنيا. ابليس بيحارب، بيقول ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني ايه؟ يعني انا هنسيهم يا رب انت عملت لهم ايه، انا هنسيهم. يبقى ابليس بيلعب على النقطة دي، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. انه بيحاول يعمل قطيعة بينك وبين ربنا، انه بيحاول يخليك تسيء الظن بتوجيهات ربنا ليك، انه بيحاول ان الانسان يسيء الظن بالله فيحصل قطيعة بينه وبين الله. وقاسمهما إني لكما لمن النصحين، يعني أحد يحلف لهم بالله، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، مش فلما أكل، فلما ذاق، يعني العاصي مع أول قطمة في المعصية، مع أول خطوة في المعصية بتبدأ عقوبات المعصية. انتوا عارفين المعصية ده عاملة زي سلك الكهرباء عريان كده، أول ما الواحد بيعصي ربنا بتبدأ الكهرباء على طول، بتبدأ العقوبات على طول. فلما ذاق، ده هما لسه بيخطوا أول خطوة، فوجئوا بالتغيرات الرهيبة اللي حصلت. بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما. لحظة العتاب الرهيب. يبقى إذن يا إخواني في الله، القصة الأولى والمعصية الأولى بنخرج منها بحاجات. الحاجة الأولانية نظر القلب إلى النفس، أول معصية بسبب أنا، بسبب كلمة أنا، بسبب النظر للنفس. تاني معصية معصية آدم، قلنا اسقطها علينا احنا بقى في الدنيا، نظر النفس الى الدنيا. ثالث معصية عصي بها الله ابني ادم، ابن ادم، نظر القلب الى الغير اللي هو الحسد. ابليس وقع ليه بعد كل العبادة دي؟ لانه كان بيعبد ربنا على غرض، انا يا رب بعبدك عشان ترفعني. هتقول اسجد؟ لا، اسجد لمين؟ مش هسجد لحد. ليه؟ لان انا بعبدك عشان الغيري هو اللي يسجد لي، عشان انا اللي اطلع مش غير اللي يطلع، وانا اللي اكسر لغيري. فكان بيعبد ربنا عشان يرفع، كان بيعبد ربنا عشان الموقع، كان بيعبد ربنا عشان يبقى له مكانة. فلما ربنا قال له اسجد قال لا، لا ازاي لربنا والعياذ بالله. يبقى فعلا كان بيعبد نفسه. القصة التانية من الانتكاس قصة اصحاب الاعراف، ودول اللي الصورة تسمت باسمهم. خدوا بالكم يا اخواني ان صورة الاعراف جاية بعد صورة الانعام. صورة الانعام بتتكلم عن عظمة الله. يعني النهاردة واحنا بنصلي في التراويح كده واحنا بنسمع من صورة الاعراف، يعني هل عشنا مع عظمة ربنا، مع هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء في الكون؟ ربنا المصدر الوحيد للقرارات في الكون كله، المصدر الوحيد لاتخاذ القرارات في الكون كله، ربنا المهيمن على كل شيء من الذرة الى المجرة. سورة الانعام بتتكلم عن عظمة الله وحق الله. سورة الاعراف بتتكلم عن الفتن اللي في الطريق. طب ليه الانعام جت قبل الاعراف؟ لان اللي مش هيتربى على معاني الانعام مش هيقدر يثبت في فتن الاعراف. واخدين بالكم معايا؟ اللي مش هيتربى التربية بتاعت سورة الانعام مش هيقدر يثبت في الطريق بتاع الاعراف. فسورة الانعام الاول قبل سورة الاعراف عشان نتلقى التربية الاول، نعرف احنا هنصبر عشان مين. هنصبر عشان مين؟ عشان ربنا اللي سورة الانعام بتتكلم عنه. قصة اصحاب الاعراف بتتكلم عن تاني قصة انتكاس، او تاني قصة كارثية، او تاني نهاية كارثية. اهل الاعراف ناس عايشين حياتهم عادي جدا، ناس كانوا في الدنيا فاكرين ان هم كويسين لم يكونوا يتوقعوا النتيجة اللي صدرت في حقهم يوم القيامة. مين هم اهل الاعراف دول يا جماعة؟ مين هم اللي الناس دخلت الجنة ودخلت النار ودول واقفين في ارض القيامة لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار لحد المشهد ده؟ مين اهل الاعراف؟ اهل الاعراف دول ناس جابوا 50% عملوا حسنات ألف السيئات بالضبط. طيب مين تاني؟ قال الأعراف دول ناس عملوا حسنات كتير بس عملوا سيئة كبيرة فعدلوا بعض. عشان كده ابن عباس بيقولك قال الأعراف ناس جهدوا في سبيل الله ولكن بدون إذن الوالدين فعملوا طاعة الجهاد وعملوا معصية العقوق للوالدين فييجوا يوم القيامة لا ينفع يدخلوا الجنة بسبب العقوق ولا ينفع ولا يدخلوا النار بسبب الجهاد في سبيل الله. أهل الأعراف دول أهل التمييع. يعني أهل التمييع يعني في ناس وفي شباب كتير قوي بيبقى عايز يلتزم ولكن يلتزم وهو برضه ما بيسيبش المعصية، عايز يعمل تطبيع بين الطاعة والمعصية في حياته، عايز يعيش حياة المعصية وفي نفس زي أحد الناس كده يشرب خمرة ويصلي. يعني ايه يشرب خمرة ويصلي؟ هو مش عايز يسيب الخمر والزنا والعياذ بالله ومش عايز يسيب الصلاة، هو عايز يبقى ماسك هنا وهنا وفكره انه كده مسك الناحيتين وهو مش مسك الناحيتين ولا حاجة، هو كده زي اللي بيرقص على السلم لا مسك دي ولا مسك دي. فأهل الأعراف دول أهل التمييع اللي هم عايزين يمسكوا الحلال والحرام مع بعض، عايزين يعملوا الطاعة وفي نفس الوقت يعملوا المعصية مع بعض، فبتبقى المصيبة النهائية انه بيجي في الاخر لا يلاقي نفسه مع اهل الطاعة ولا يلاقي نفسه مع اهل المعصية. فدول اهل الاعراف اهل التمييع، عشان كده دول في الاخر جايين قاعدين يتفرجوا على اهل الجنة وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني هم عارفين اهل الطاعة وعارفين اهل المعصية، كانوا ماشيين مع اهل الطاعة وكانوا ماشيين مع اهل المعصية، كانوا بيتفرجوا على قنوات الدينية وعلى القنوات الفاجرة، كانوا بيدخلوا مواقع النت الإسلامية والمواقع الفاسدة، كانوا بيصاحبوا الصحبة الصالحة والصحبة السوء، فجايين في النهاية عارفين يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى دي تاني قصة مرعبة في الصورة، الناس اللي كانت فاكرة إنها ماشية جنب الحيط لقت نفسها يوم القيامة فوق الحيط، الناس اللي كانت فاكرة إنها ماسكة العصاية من النص فوجئت يوم القيامة إن مفيش عصاية أصلا وإنها ما كانتش ماسكة أصلا، والصدمة بتاعتها يوم القيامة إنهم لا مع أهل الجنة ولا مع أهل النار. بعد كده قصص الانتكاس بتتوالى، يعني سورة الأعراف يا جماعة بتتكلم تلاقي ربنا يقول لك ايه، فكذبوه فأنجيناه والذين معه، فكذبوه فأنجيناه والذين ايه والذين معه، يعني ربنا لما بيتكلم عن أتباع الأنبياء يقول لك والذين معه، يعني اللي فضلوا مصاحبين الأنبياء مهما كانت الأزمات ومهما كانت الشدة، فكذبوه فأنجيناه والذين معه. يبقى سورة الأعراف ما بتتكلمش عن النموذج السلبي زي نموذج اهل الاعراف كده، النموذج اللي واقف في النص لا راضي يفصل للطاعة ولا راضي يفصل للمعصية زي قصة بالظبط. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا تثبتون لا لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم. يبقى اذا اصحاب السبت اتقسموا ثلاثة، ناس بيعصوا ربنا وبيصطادوا يوم السبت، وناس بيدعوا الى الله وبيقولوا لهم حرام، وناس بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم. انتوا بتوعظوهم ليه؟ انتوا بتكلموا ليه؟ يا عم دول ناس بايظه، يا عم ده مجتمع فاسد، يا عم ده ناس ضايعه، يا عم انت مالك، يا عم تحرق دمك مع ناس زي دول ضايعين كده كده ليه؟ واذ قالت امه منهم ليه، واذ قالت امه يعني السلبيين دول بيبقوا كتير قوي، السلبيين دول للاسف ممكن يبقوا هم الاكثريه، يبقى هم الاكثر. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ربنا سبحانه وتعالى في النهاية لما قال كونوا قردة خاسئين، العلماء قالوا مين اللي ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين؟ قال لك يعني في ناس قالوا اللي عملوا المعصية واللي سكتوا عن المعصية، وفي ناس تانية قالت لا اللي سكتوا عن المعصية ربنا برضو سكت عنهم. يعني ايه؟ دول سلبيين ملهمش قيمة ملهمش وزن ما بيغيروش حاجة، فربنا ما ذكرهمش اصلا. عشان كده ربنا يقول فكذبوه فانجيناه والذين معه. النموذج الايجابي بقى مش النموذج السلبي بتاع اهل الاعراف اللي مش عايزين يفصلهم، اللي عايزين يفضلوا ماسكين في ذل الطاعة وفي ذل المعصية، مش عايز يفصل، مش عايز يبقى له شخصية مستقلة في الطاعة، مش قادر يفصل لطريق ربنا. زي لما تعظون قوما، الانسان السلبي، الانسان اللي مش عايز يبقى له وجهة، الانسان اللي مش عايز يبقى له منهج، الانسان اللي مش عايز يغير الاحداث في النهاية ولا له اي قيمة ولا يذكر اصلا. انما مين اللي يذكر؟ فانجينا والذين معه. يبقى مين فينا مع الدين؟ مين فينا مع قضايا الدين؟ مين فينا مع هموم الدين؟ مين فينا ماسك على طريق الدين؟ هم دول والذين معه. بعد كده ندخل بقى في قصة ثبات الانبياء وفي قصة بني اسرائيل. وقصة بني اسرائيل مليانة انتكاسات، قصة بني اسرائيل مليانة انتكاسات، مليانة مشاكل. شوف ربنا بيقولك ايه، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، لسه معديين ولسه رجليهم مبلولة من مية البحر الاحمر. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. لسه رجليهم مبلولة من مية البحر الاحمر وبيقولوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. ده نموذج انتكاس يا جماعة، ده نموذج رواسم الجاهلية، ده نموذج الانسان اللي ماشي في طريق الدين بس لسه الضلال جواه. اول ما شافوا ناس بيعبدوا وثن قالوا الله، لو يبقى لنا احنا كمان عجل كده زي الوثن ده، لو يبقى لنا رمز احنا كمان كده نتعلق بيه ونتقرب ليه. دي مصيبة اليهود زي ما قلنا مبارح، ربنا لما بعتهم المن والسلوى من السماء قالوا لا، مما تنبت الارض مش مما تنزل السماء. مما تنزل السماء لو راح اجيبه منين؟ انما مما تنبت الارض انا ماسكه في ايدي، انا اللي زرعه في ايدي. يبقى انا مش عايز حاجة بتيجي من السماء، انا عايز حاجة بتطلع من الارض، انسان مادي. عشان كده اول صفة ربنا قالها في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الانسان اللي مرتبط بالغيب مش انسان مادي، كل حاجة شايفها بعينيه وسمعها بودانه يؤمن بيها، وما سوى ذلك لا يؤمن بيه. والعياذ بالله زي اللي يقول لك فين عذاب القبر كده. ايه عذاب القبر ده؟ احنا بنفتح القبر ما بنلاقيش حاجه. طب انت الوقت لو في عربيه وانا ضربت بالريموت قامت العربيه مفتوحه، قال لا هو يقينا في حاجه طلعت فتحت. امال اتفتحت ازاي يعني؟ قال لا. طب هو في انت شفت حاجه؟ لا ما شفتش. عينيك مش مؤهله انها تجيب الحاجه اللي حصلت. زي بالظبط الراديو فتحته الوقت جاب الحصري بيقرا قران، قال لا هو كان فين صوت الحصري؟ انت ودنك غير مؤهله لالتقاط الصوت، انما الراديو هو اللي عارف يلتقط. يبقى مش كل حاجه ما انت سامعها مش موجوده، ومش كل حاجة ما انت شايفها مش موجودة. او بالظبط كده، دي مشكلة اليهود المادية. فهم عايزين عجل يعبدوه، عايزين وثن يعبدوه، فبيقولوا اجعل لنا الها كما لهم الهة، ولسه رجليهم مبلولة من مية البحر الاحمر. بعد كده سبحان الله ربنا يقول لك بقى ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إيه العلاقة من القصتين؟ قصة بني إسرائيل اللي بتبين إن القلوب من جوه متعفنة، إن القلوب من جوه متعلقة بغير الله. وقصة موسى هو بيقول رب أرني أنظر إليك، قصة الإنسان اللي قلبه مش متعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، اللي قلبه مش موصول إلا بالله سبحانه وتعالى. فنفسه ربنا كلمه فاشتاق إنه يرى ربنا بقى، فبيقول رب أرني أنظر إليك. سيدنا موسى نموذج مهول في الشوق إلى الله. ولما النبي عليه الصلاة والسلام عدى في رحلة الإسراء والمعراج وجد موسى يصلي في قبره، يعني سيدنا موسى موصول بالله. ويوم القيامة النبي اول ما انشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام يقول فاجد موسى باطش بقائمة من قائم العرش. سيدنا موسى مشتاق لربنا، سيدنا موسى بيجري على اي حاجة تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى بيقول عجلت اليك رب لترضى، نموذج مهول للشوق الى الله. فلما ربنا كلمه اشتاق اكتر فبيقول رب ارني انظر اليك. قال لن تراني. العلماء تعجبوا من ان موسى صبر على كلمة لن تراني، صبر على هذه الكلمة، فهي كلمة عند اهل حب الله كلمة شديدة جدا عند اهل حب الله. مش الوقت يا موسى، لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. يبقى اذا قلوب وقلوب، قلوب متعفنة متعلقة بالاوفاق، وقلوب طاهرة ليس فيها الا الله سبحانه وتعالى. طيب وبعد كده، بعد كده قول الله سبحانه وتعالى، بعد كده قصص الانتكاس طبعا في حياة بني اسرائيل كثيرة جدا، احنا عايزين نلتقط منها. شوف قول الله: واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، قولوا يا رب حط عننا الخطايا بتاعتنا، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. يبقى قصة انتكاس لما ربنا امرهم انهم يدخلوا الارض المقدسة وهم برضو بيرفضوا، قصة ناس بعد ما ربنا وراها الطريق وهي برضو قاعدة في انتكاس بعد انتكاس. اسمع بقى قصة اصحاب السبت واسألهم عن القرية التي قصة انتكاس برضو، التي كانت حاضرة البحر. الناس انتكست ليه بقى؟ قرية كانت حاضرة البحر. اذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني الحيتان مطلع الأشرعة بتاعتها ناقص إنها تنزل تتمشى في الشارع من كتر الحيتان يوم السبت. ويوم لا يثبتون، الست أيام الباقيين في الأسبوع لا تأتيهم، مفيش حتى سمكة، يعني سمكة يعني قد كفة الإيد حتى بتطلع معاهم. ويوم السبت الحيتان شرعا، ده ايه الابتلاء؟ هي الحيتان عارفة يوم السبت من يوم الحد يا جماعة؟ هي الحيتان عارفة الجمعة من السبت؟ ده دلالة على هيمنة ربنا على كل شيء في الكون، ودلالة على عبودية الحيتان لله. ربنا يأمر الحيتان يوم السبت فتأتيهم شرعا. دي ازمة ايه؟ ازمة لما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. يعني يوم السبت اللي هو الحرام فيه الصيد، الصيد سهل جدا، وباقي الايام اللي حلال فيها الصيد، الصيد صعب جدا. لما الحلال، دي الفتنة اللي احنا فيها الوقت ده، ايه ان الحلال سهل والحرام صعب، ان الزنا يبقى سهل، الحرام سهل والحلال صعب، ان الزنا يبقى سهل، والجواز طلوع روح وطفح دم، وهنجيب منين فلوس الجواز والشبكة والمهر والقايمة والمؤقر والقصص وحفلة والفرح والفستان والقصص من هنا. ان الشغلانة حرام الشاب يقدم خمور او الشاب بقت سهلة، انما شغلانة حلال بمرتب يكفي الشاب انه يقدر يتجوز ويصرف على بيته بقت صعبة. يبقى دي ازمة موجودة دلوقتي، لما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. طب ربنا لما يبتلي الناس هذا الابتلاء ليه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما الناس بتفسق فربنا بيبتليها بالابتلاء بقى، يصعب لها الحلال ويسهل لها الحرام. ليه؟ عشان ربنا يمتحنهم. فبني اسرائيل عملوا ايه؟ عملوا تمييع، يعني استغفر الله العظيم كاني بضحك عليك كده، يعني ايه؟ عارف واحد جاب خنزير وقام دهنه بني وقام كاتب عليه خروف، بعد كده بقى حلال يا جماعه. ازاي بقى حلال؟ جابوا الربا ودهنوه بني وكتبوا عليه فوايد، جابوا الفجور والعري ودهنوه بني وكتبوا عليه فن، جابوا الخمور ودهنوها بني وكتبوا عليها مشروبات روحيه، جابوا يعني مشركي مكه لما جم يبنوا الكعبه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي، فقالوا النبي كان لسه شاب ايام عليه الصلاة والسلام، فقالوا احنا عايزين نبني الكعبة من مال حلال. يعني ايه؟ يعني اي واحد شغال في السحر والكهانة ما ناخدش منه فلوس، اي واحد شغال بالربا ما ناخدش منه فلوس، اي واحد عنده جواري مشغلهم في الرايات الحمر ما ناخدش منه فلوس، احنا مش هنقبل في بناء الكعبة غير الفلوس الحلال بس. فلما شرطوا الشرط ده، والوليد بن المغيرة شرط الشرط ده، وكانوا الناس دي كانت مترهنة جدا يا جماعة من النبي. وليد بن المغيرة ده كان قديس قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعني ايه بقى؟ يا سلام سلم على التدين، انما التدين بتاعهم، التدين بتاع الخنزير اللي ادهن بني وكتب عليه خروف، انما الدين اللي بجد لما جه قالوا لا الا الدين ده مش ممكن، لو كانت كلمة لاتبعناها، انما ما هيش كلمة. قال لك مش هناخد غير المال الحلال بس، فلقوا ان هم مش لاقيين يبنوا الكعبة. الكعبة ده يا جماعة مبنى يعني ما يجيش مثلا قد 4 أدوار مثلا، يعني مبنى صغير جدا، ومع ذلك ما عرفوش يكملوا بناء الكعبة. فرغم ان حجر اسماعيل جزء من الكعبة، ما قدروش يقفلوا الكعبة على حجر اسماعيل. ليه؟ قال لك قصرت بهم النفقة، ما قدروش انهم يجيبوا فلوس. ليه؟ لانهم كانوا ناس صرحاء، رغم انهم اهل ضلال كانوا صادقين. سموا الربا ربا، وسموا الزنا زنا، وسموا السحر سحر. فلما سموا المعاصي اسماء قالوا يبقى الفلوس دي مش هتنفع، لا ينفع ناخد من فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. طب فلان متبرع بمليون جنيه ما ينفعش، فلان بنص مليون ما ينفعش. ليه؟ لان فلوسهم فيها حرام، عايزين فلوس حلال خالصه. فلقوا نفسهم مش قادرين يكملوا، فوقفوا البناء على قد الفلوس الحلال. مصيبتنا دلوقتي ان احنا ما حصلناش هؤلاء الجاهليين في الصدق في المعامله. سمينا المعاصي بغير اسماء ليه؟ عشان نروغ في المعامله مع الله سبحانه وتعالى. فبدأوا بيحطوا الشبك يوم السبت ويشيلوا يوم الحد، وهو بيصطاد يوم السبت، فكأنهم اصطادوا يوم السبت وفاكرين ان هم كده بيضحكوا على مين، يعني بيعملوا ايه دول. واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. شوف الايمان بيقولك لما تعظون، وفاهمين ان ده وعظ. الله مهلكهم، فاهمين ان المعاصي ربنا مش هيسيبها، ربنا مش هيسكت على العاصي ابدا. فاهمين ان العاصي ده الارض هتتخسفه في الاخر. فاهمين ان مفيش معصية هتعدي من غير عقوبة في الدنيا قبل الاخرة. فاهمين ان المرأة لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. فاهمين ان عقوبة المعصية تنزل في الدنيا يقينا قبل الاخرة. فاهمين لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، هقف اقول لربنا ايه لما يقول لي انت شفت المنكر وسكت، يبقى انا ليا عذر عند ربنا. ولعلهم يتقون، الناس دي برضو في رقبتنا، الناس دي هتروح جهنم حرام. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، انجينا الذين ينهون عن السوء، اللي كانوا بيدعوا الناس الى الله، اللي كانوا بيذكروا الناس بالله، اللي كانوا بيوعظوا، اللي كانوا بيأمروا بالمعروف عن المنكر، ربنا نجاهم. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال لك طب واللي كانوا بيقولوا لما تعظون، قال لك ولا ذكروا اصلا، دول ولا لهم قيمة اصلا، ولو كانوا 90% من المجتمع ولا لهم قيمة ولا لهم وزن. اللي ما بيقفش مع دينه ملوش اي وزن. عشان كده جت بعدها الاية الخطيرة في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. هي دي المصيبة، مصيبة ان الدين يبقى وراثة، مصيبة ان واحد طلع لقى كلمة مسلم وراثة في البطاقة، لا ضحى بدمه عشان ارض اسلامية تيجي، ولا ضحى بدمه فتح اسلامي، ولا ضحى بدمه في الدفاع عن الاسلام. مصيبة ان الدين يبقى وراثة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ان الدين بقى ورث، واحد ورث طلع مسلم كده وراثة، لان ابوه مسلم، انما هو يعني حقيقة ما بذلش حاجة عن الدين. يأخذون عرض هذا الادنى، يعني ايه؟ يعني لما الدنيا بتتعرض عليهم من حرام او حلال بيقبلوها. يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. يا سيدي ربنا غفور رحيم، يا عم انت مسؤول عن الدين. وان يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني لما الدنيا بتتعرض عليهم تاني حتى من الحرام برضو بيقبلوها، مصرين انهم ينهشوا من الدنيا حتى لو من حرام. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ده متاخد عليهم ميثاق، ده أهل الدين. تخيل لما أهل الدين يوصلوا للدرجة دي، لما أهل الدين يأخذون عرض هذا الأدنى تبقى مصيبة. نقلب الصفحة برضو نلاقي قصة تانية من قصص الانتكاس. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني آتيناه آياتنا، لما يقولك الشيخ فلان ما شاء الله أوتي القرآن، شيخ فلان ما شاء الله أوتي السنة، أوتي الكتب التسعة، أوتي البخاري ومسلم. كلمة آتيناه آياتنا دي يا جماعة كلمة كبيرة جدا، يعني ممكن تلاقي شيوخ أزهر ما ينفعش إنك تقول عليهم. كلمة آتيناه آياتنا دي كلمة خطورة جدا، مش أي عالم ينفع تنطبق عليه. ده معناه إن الراجل ده وصل في العلم لدرجة مهولة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. الدين بيرفع، الدين بيعلي، الدين أعظم سبب للرفعة في الدنيا قبل الآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بسبب هذا الدين وبسبب هذا العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تخيل سبحان الله العظيم، بداية الآية أتيناه آياتنا، والنهاية كمثل الكلب. شوف البداية شكلها ايه والنهاية شكلها ايه. مصيبة اللي هيقع من القمة انه مش هيستقر غير على جدور رقبته في القاع. مصيبة اللي هينتكس انه مش هيستقر. مصيبة ان في ناس لما بتنتكس بترجع بعد الانتكاس اسوأ مما كانت قبل الالتزام. يعني هو ما كانش قبل التزامه كمثل الكلب، ما كانش كلب. يعني شوف ربنا يقولك انسلخ، يعني كلب مسلوخ، كلب مسلوخ جرب وماشي بيلهس ورا الدنيا. تخيل واحد اتيناه اياتنا والمشهد النهائي كلب مسلوخ الجرب اكل منه وماشي بيلهس ورا الدنيا. شوف المنظر كان ايه وبقى ايه كل ده. يعني هل في ناس ممكن تنتكس للدرجة ديت؟ مصيبة بعض الناس الواحد بيشوفها في بعض الشباب لما بينتكس بيفجر، بيبقى أسوأ مما كان قبل ما التزم أصلا، بيبقى أبشع مما كان قبل ما التزم. ليه؟ لأنه غالبا بيبقى دخل الدين على أنه كبت، اتكبت جوه الدين، مش فاهم جمال الدين، مش فاهم روعة معاملة الله، فأول ما خرج عايز يعوض الكبت اللي كان فيه. مصيبة الراجل ده يا جماعة، مصيبة اللي بقى أكبر شيخ في البلد وبعد كده فجأة الدب على وشه الدبة دي. مصيبته ايه؟ مصيبة رواسب الجاهلية، مصيبة الانسان اللي قلبه اصلا فيه امراض ولكن ما هوش منتبه ليه وما بيعالجهاش، فجأة تلاقيه الدب على وشه. عشان كده لما يجي واحد يقولك ايه الاخ فلان انتكس، اقول له يا ابني انتكس يا ابني، ده بقاله 5 سنين منتكس، انت بس اول ما العمارة وقعت قلت العمارة وقعت، انما العمارة بقالها 5 سنين متصدعة. عشان كده يعني كوباية الشاي لما تسيبها شوية الطفل يستقر في القاع، فانت تبص للشاي كده فتلاقي الكوباية صافية، فتقول ده الكوباية دي صافية جدا، طب هجيب معلقة وقلبها لك هتلاقي الطفل طلع تاني، هتلاقي الكوباية اتعكرت تماما. يعني ايه؟ يعني في قلوب، ده قلبي وقلبك، انت مثالك ان قلبك مفيش فيه شهوات ولا شبهات، تيالك تعالى بس كده عرضه الفتنة او لشهوة او شبهة، قلبه بمعلقة الفتنة، هتفاجأ بعكارة لم تكن تتخيل. دي كانت فين؟ دي رواسب جاهلية موجودة بس راسبة في القاع وانت مش حاسس بيها. طب الحل ايه؟ انك لازم تواجهها. عشان كده قلنا الوقت ليه سورة الانعام قبل سورة الاعراف. سورة الانعام بتغسل القلب، سورة الانعام بتطهر من جوه، سورة الانعام بتكوي بؤر الشهوات والشبهات في القلب. فطول ما انت مبني على اساس سليم، قلبك سليم، لما بتعلى انت بتعلى على اساس. انما مصيبة هذا الرجل ان كان جوه قلبه حب الدنيا ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، ان كان جوه قلبه النظر للدنيا فلما تعرض للدنيا وقع على وشه على طول. ليه؟ لان كان عنده رواسب جاهلية. اوعى تستهتر برواسب الجاهلية جواك، ممكن توقعك بعد ما تبقى يعني اللي ياما هنا ما هناك. اوعى تستهتر ببؤر الشهوات والشبهات جواك، عالج قلبك. اوعى لانك ما انتش حاسس بامراض قلبك يتقالك انها مش موجودة، موجودة بس راسبة في القاع. احسن تيجي تتصدم في قلبك لحظة الموت، تيجي تتصدم في قلبك لحظة الاجابة على سؤال الملكين في القبر. عالج قلبك. لما يجي اخي يقول ايه انا مرائي، انا اضحك عليه، هو يا ابني انت ما انتش عارف انك مرائي، هو ما كلنا عندنا رياء، هو انت لو ظنيت ان انت ما فيش جواك رياء ونفاق يبقى انت اصلا منافق، هو انت فكرك ان قلبك سليم؟ يا ابني ما معروف ان كلنا جوانا رياء وكلنا جوانا نفاق. انما الحل مش ان انا اقعد اعيط وانوح، انما الحل يا دكتور انا عندي كحة، خد دواء الكحة. بقول لك عندي كحة، يا عم خد الدواء، يا عم خد الدواء يومين ثلاثة وتروق، المهم انك تثبت على الدواء. يبقى اذا علاج بؤر الشهوات والشبهات في القلب بالاجتهاد في العبادات، بالاجتهاد في العمل الصالح. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ف الانهيار بيبقى سريع. في شاب يفضل 30 يوم في رمضان يعبد ربنا وليلة العيد يضيع كل اللي عمله في رمضان. يعني اللي انت تعبت عشان تحصله في شهور ممكن تخسره في ايام. لازم الواحد يحضر سورة الاعراف يا جماعة، لمط حمر في حياتك. سورة الاعراف لمط تحذير وتنبيه في حياتك. سورة الاعراف بتخوفك، بتحذرك، بتقولك الموضوع مش مرعب، انما لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك، لان الطريق مليان جثث، الطريق مليان منتكسين. الصراط المستقيم هو اخطر طريق في الحياة كلها لانه مليان انتكاسات ومليان متساقطين. فانت لازم تاخد بالك، خاف على دينك. مجرد انك تخاف على دينك هتنجو باذن الله سبحانه وتعالى. مجرد عشان كده في اخر سورة الاعراف ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو ده الحل بتاع سورة الاعراف كلها، وهو يتولى الصالحين. انك تبقى انسان صالح، ان ربنا يتولاك، تصلح لولاية الله سبحانه وتعالى. انك تخاف على دينك، خاف على دينك. سورة الاعراف بتقول لك خاف على دينك. سورة الاعراف بتقول لك زي ما الكرة الارضية اللي حافظ اتزانها الجبال بتاعتها، الدعوة لازم يكون فيها جبال تحفظ اتزانها. خليك جبل، الجبل ما بيقعش لما بيجي زلزال، حتى لو الزلزال 10 ريختر، اللي بيقع هي البيوت القايلة للسقوط. اوعى تبقى قايل للسقوط، اوعى يبقى سهل ان دينك يقع. خليك جبل في طريق الدين، اثبت. خاف على دينك. الناس بتخاف على دنيتها يا جماعة. اللي عنده حتة ارض النهاردة ممكن يصرف 10,000 جنيه يصور حتة الارض ويكتب عليها دي ملك فلان، احسن يجي بلطجية يقعدوله فيها. اللي عنده فلوس بيروح يحطها في البنك خايف عليها. اللي عند الناس خايف على دنيتها. خاف على دينك زي ما الناس خايف على دنيتها. خاف على دينك. كان زمان من الحاجات اللي واحد يسمعها من الشيخ محمد يعقوب زمان واحنا الطلبة، يقولك لو اهتميت بقلبك زي ما بتهتم بحذائك هتنجو. يقولك انت حذائك لو توسخ بتلمعه، ولو اتقطع بتخيطه، ولو باص بتغيره، انما قلبك ممكن يكون ضاع. والواحد مش مهتم بقلبه، والواحد مش خايف على دينه ومش خايف على ايمانه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الانسلاخ، السلخ ده لما اسلخ جلد شاه، الجلد ده هو سر حماية الانسان اصلا. خط الدفاع الاول عن جسمك هو جلدك، فاللي بيتسلخ من الجلد بيبقى بلا حماية. يبقى اللي بيتسلخ من بين اخوانه، اللي بيتشال من بيئة الايمان، اللي بيتشال من بيئة التذكرة بآيات الله، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. الشيطان واقف مستنيك على باب الجامع، اول ما تسيب اخوانك، اول ما تسيب الصحبة الصالحة. شفتوا البيئة اللي موجودة في رمضان ده يا جماعة؟ في التراويح ما شاء الله كل حبايبك تلاقيهم بيصلوا معاك، الفجر تلاقي المسجد مليان بفضل الله، العصر تلاقي الناس ماسكة المصاحف قاعدة تقرأ في كل وقت. حط نفسك طول السنة في البيئة دي عشان تنجو. الشيطان قاعد مستنيك برا، اول ما يخرج بس، اول ما يسيب اخوانه، اول ما يعيش لوحده هعرف هجيبه. عشان كده الخطوة الاولى في الضياع مش اتبعه الشيطان، الخطوة الاولى في الضياع انسلخ منها، انه هو اللي جاب الوبال على نفسه. بعد كده الشيطان اقتنص الفرصة فاتبعه الشيطان. كأنه واحد بيقع من على جبل والشيطان برجليه بيزق بقى عشان يتحطم وهو بيستقر في القاع والعياذ بالله. فكان من الغاوين. بعد ما كان من ائمة الهدى بقى من ائمة الغواية والضلال والعياذ بالله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. اسمع بقى قصة انتكاس جديدة. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يا رب لو ادتنا ولد صالح، جنين سليم، جنين مفيش فيه مشاكل، طفل سليم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مصيبة اللي دخل الجامع عشان محتاج حاجة من ربنا، اول ما ربنا حققها له مش ساب الجامع، اتقلب وتمرد على الله والعياذ بالله. فلما اتاهما صالحة جعل له شركاء فيما اتاهما. يعني مصيبة الانسان اللي اول ما ياخد الاحتياج بتاعه يتنمرض بقى ولا يعوذ بالله ويتمرد على مولاه ولا يعوذ بالله. يعني سورة الأعراف يا إخواني في الله بتحذر من الغفلة. ليه بتحذر من الغفلة؟ لأن الطريق خطر. ما بدام الطريق خطر بالمنظر ده يبقى لازم تاخد بالك وما تغفلش. عشان كده ربنا بيقول ولقد ذرأنا لجهنم سوء. الغفلة ذكرت في الأعراف مرتين. الغفلة ذكرت في سورة الأعراف مرتين. المرة الأولى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى الغفلة هنا هي المعصية, إن الإنسان يقع في معصية الله. فآخر الصورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبقى الغفلة هنا هي الغفلة عن طاعة الله. يبقى الغفلة نوعين, الغفلة انك تقع في معصية الله او الغفلة انك تغفل عن طاعة الله. كأن السورة بتقول لك اوعى تغفل. يعني لو قلت لك ان في بلطجي مسجل خطر خطير جدا وبيستعمل كافة الأسلحة, بيستعمل ضرب النار عن بعد وبيستعمل المطاوي وبلطجي مرعب, ياما شرح ناس ياما قطع ناس, البلطجي ده بقى قرر انه يفرغ حياته عشان يقطعك انت, قرر انه يعمل لك كمين في كل حتة ويستفرد بيك ومصمم انه يقطعك ومصمم انه يذبحك. تخيل انت حركتك في الحياة هيبقى شكلها ايه. تخيل انت حذرك في كل مرة هتخرج فيها وكل مرة هتدخل فيها, وهتحصن البيت وهتجيب باب بيتقفل بتاع الكتروني, وهتحصن الشبابيك وهتطمن قبل ما تنام على ان مفيش شباك متخلخل قوي, وانت ماشي هتحصن. ازاي هتحصن حياتك؟ ده لانك انت اتقالك ان في بلطجي مسجل خطر وقتل ياما ناس وممكن يضربك بالنار وممكن يقتلك وممكن, ومصمم انه يقطعك وفرغ عمره كله من اجلك انت انه يضيعك وعملك مليون كمين وكمين. تخيل هو ده الشيطان يا جماعة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم, انا هعمل لهم مليون كمين على الطريق المستقيم, هضيعهم يعني هضيعهم. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا هضيعهم, الشيطان نويها. فربنا بيقول لك ولا تكن من الغافلين. اوعى تغفل, اوعى تغفل, خلي عينك في وسط راسك, خاف على دينك, احذر. الشيطان وقع الذين اتيناه اياتنا, وقع بلعام بن بعوراء, الشيطان وقع اصحاب السبت, الشيطان يعني لما وقع ابليس خلى سيدنا ادم يعصي, الشيطان وقع اصحاب الاعراف, الشيطان وقع بني اسرائيل وهم لسه رجلهم مبلولة من مية البحر الاحمر وشايفين معجزة شق البحر ليهم. الشيطان ياما وقع, الشيطان ياما ضيع ناس, الشيطان ياما كان السبب في هلاك ناس. الفتن كتير والفتن طول الطريق لا تنتهي يا اخواني, ولا تذهب ولا تزول. عايزين ناخد بالنا كويس جدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام, تعرض الفتن على القلوب عودا عودا, وفي قراءة عودا عودا عودا عودا, يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض, بس كل مرة جاية في توب جديد, كل مرة جاية في شكل جديد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان على جانبي الطريق في سطر ستارة. ايه مشكلة الستارة؟ ان الستارة انت ممكن تسمع الصوت اللي من وراها, وانك لو شلت الستارة بسهل جدا انك تبص. فالنبي قال لك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج. لو فتحت الستارة هتقع هتقع, لو بصيت على الباطل هتقع هتقع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك. ان ساعات الواحد بيمد ايده لما يكون نفسه في الحاجة, ساعات العين هتطلع من مكانها تتمد على الدنيا. لا تمدن عينيك, امسك نفسك, احذر من الدنيا, لا تكن من الغافلين. ان ولي الله, خلي ربنا يتولاك, عيش في كنف ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا ينجيك من هذه الفتن المرعبة. سورة الاعراف زي ما قلنا يا اخواني في الله صورة خطيرة, صورة تحذيرية خطيرة, صورة يعني معظمها نهايات مأساوية, معظمها نهايات غير سعيدة, معظمها ناس بعد ما عبدوا ربنا، بعد ما توقع لهم مستقبلات باهرة في الطاعة، للأسف الشديد وقعوا على رقبتهم، وكان المنظر فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلت او تتركه يلت. كلب قاعد يلهس ورا الدنيا، قاعد يجري ورا الدنيا وعمره ما بيرتوي. الدنيا عاملة زي البحر المالح، مهما شربت منه تعطش اكتر، وكل ما تشرب منه تعطش اكتر. فيعني مين اللي يقبل لنفسه النهاية دي؟ مين اللي يقبل لنفسه نهاية ابليس؟ مين اللي يقبل لنفسه نهاية اهل الاعراف؟ ربنا يحفظنا يا رب. مين اللي يقبل لنفسه نهاية اصحاب السبت؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مين اللي يقبل لنفسه نهاية بلعام ابن بعوراء؟ مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلت او تتركه يلت. مين اللي يقبل لنفسه نهاية الرابط ما بين قصص سورة الاعراف وبعض؟ الانتكاس والسلبية، السلبيين اللي في النهاية لقوا نفسهم لهم مع اهل الطاعة ولا هم مع اهل المعصية. افصل عشان تلاقي نفسك في النهاية يعني مع اهل الطاعة باذن الله في الجنة. ربنا يفقهنا في القرآن، اللهم علمنا القرآن، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، برحمتك يا ارحم الراحمين.